بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. هذه الحلقة الثالثة في اسم الله الخالق سبحانه وتعالى وصفة الخلق عند الله عز وجل. الخالق سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى خلق إيه؟ خلق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. طيب وإيه كمان؟ خلق كل شيء وقدره تقديرا. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره تقديرا، كل شيء بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء له قدر في خلقه، قدر في وزنه، قدر في رزقه، قدر في حياته، قدر في موته، كل شيء مقدر. طب الكلام ده بعد ما الخلق خلقوا، بعد ما الإنسان خلق، بعد ما الطيور خلقت، بعد ما الحيوان خلقت، ربنا سبحانه وتعالى حسب لهم رزقهم وحياتهم وكيفية عيشتهم، ولا ده كان شيء مقدر من ذي قبل؟ السؤال ده هنعرف إجابته في هذه الحلقة. سؤال يا إخواني، هل الخلق بيخلقوا الأول وبعدين بيقدر لهم، ولا بيقدر لهم في البداية وبيخطط لهم حياتهم ثم يخلقون على ما قدر لهم؟ في ناس قالت لا، احنا بنخلق الأول وبعدين على حسب ما ربنا يرى من أعمالنا وعلى حسب جهدنا نرزق، على حسب أعمالنا نهتدي، وعلى حسب أمورنا نشوف النتائج. كل ثمرة بمقدار البذرة. يعني عايز يقول إنه إذا جد وجد، طيب يبقى رزقه على قدر اجتهاده. وكل إنسان بياخد على قدر سعيه. وبيقول إن بدون البذرة لا يمكن تكون الثمرة، ومن غير السعي لا يمكن يكون الوصول إلى الغاية. ويؤيد كلامه في هذه النقطة قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. طب الرأي الثاني بيقول إيه؟ بيقول لا، بيقول إن الإنسان خلق على قدر سبق له. يعني إيه؟ يعني قدر له الأول رزقه وبعدين يخلق في الدنيا ياخده، قدر خلقه وبعدين يجي في الدنيا بناء على ما خلق عليه، حتى هدايته حتى ضلاله كان مقدر له من قبل. الرأي ده اللي انتصر إليه واللي تبناه من أهل العلم قال إيه؟ قال عندنا أدلة كتير جدا في هذا الأمر. نركز شوية يا إخواني، أدلة على إيه؟ على إن الإنسان خلق على ما قدر له، يعني قدر له الأول حياته مماته رزقه عمله، وبعدين خلق يمشي ويسير فيما خلق، فيما خلق من أجله وفيما قدر له. طب الرأي ده إيه أدلته؟ أدلته أولا قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء في هذا الوجود خلقه الله بقدر، قدره أولا ثم خلقه ثانيا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آدي دليلين. وفي أدلة تانية كتير، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خلق الإنسان، ودي هنشوفها في خلق الإنسان عجيبة. النبي عليه السلام والحديث في صحيح البخاري في كتاب الحيض وغيره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. يبقى 40 يوم نطفة، وأربعين يوم علقة وأربعين يوم مضغة. ثم يأتي الملك في الشهر الرابع. إذن في ملائكة خاصة بالأطفال والأجنة ونموهم داخل بطون الأمهات. ثم يأتي الملك في الشهر الرابع بأربع كلمات، بأربع كلمات، وحي من الله عز وجل بأربع أشياء تكتب لهذا الجنين، لهذا الطفل. إيه هما؟ قال صلى الله عليه وسلم يبعث بأربع كلمات: أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. يبقى بيكتب له وهو في بطن أمه قبل ما يخرج للوجود أربع أشياء: رزقه، عمله، أجله، شقي أم سعيد. دول أربع حاجات، والحديث في صحيح البخاري. بيقدر له هذا التقدير قبل خروجه للدنيا. أدلة تانية كتيرة جدا، منها رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله وسلم ألم يبشر به في الإنجيل أنه سيأتي من بعد نبي الله عيسى؟ يبقى مقدر له المجيء من قبل أن يأتي. وقال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى النبي عليه السلام علم مجيئه ورسالته من قبل مجيئه بمئات السنين. وهكذا كل الأمور. من أجمل الأحاديث وأوضحها في المسألة دي حديث جلي جدا واضح جدا، بيقول: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أنعمل فيما يقدر؟ إحنا بنعمل يوم بيوم، أنعمل فيما يقدر أم قد فرغ منه؟ قال: بل قد فرغ منه. لا، ده خلاص كل شيء اتكتب واتسطر واغلقت الصحف وانتهت وعند ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. الحديث تاني: قالوا: أنعمل فيما يقدر أم قد فرغ منه ولا انتهى أمره؟ قال: بل قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ طب نعمل ليه بقى إذا كان كل شيء قدر وكل شيء سطر؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. يعني كل شيء في هذا الوجود قدر له سبب لخلقه، طريقة لخلقه، الرزق اللي هياخده بعد خلقه، طريقة حياته، مماته، زمنه، هيعيش امتى وهيموت امتى وهيعمل ايه، كل ده مقدر. واحد يقول لك: يعني ما نسعاش، يعني ما نشتغلش؟ اقول لك: لا، خد بالك، لما ربنا سبحانه وتعالى قدر الاقدار وقسم الارزاق جعل لها اسبابا، هو ده اللي اصحاب الراي الاول اصابوا فيه، اللي هو ايه؟ اللي هو انك مش هتاخد الثمره الا لما تزرع البذره، ومش هتحصل على الغاية إلا لما تتخذ السبيل. يعني إيه برضو؟ يعني ربنا عشان يقدر لك الهداية سبحانه وتعالى هيخليك تسلك سبلها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني لو قدر الله لك الهداية هيرزقك السبل الجادة، سبل إنك تجاهد نفسك لله تعالى، وتجاهد الشياطين، وتجاهد المنافقين، وتسلك سبل الصالحين حتى تصل إلى الله. والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وحين قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لو ربنا قدر، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد لك الهداية سيرزقك سبيلها. لو أراد الله لك أن يقبل دعائك هيرزقك الدعاء. لو أراد لك أن يرزقك من حيث لا تحتسب ويجعل لك مخرج سيرزقك التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك إذا أراد الله لعبد شيئا رزقه سببه. لو ربنا سبحانه وتعالى أراد لك ثمرة، لو أراد لك ثمرة سيرزقك زراعة تلك الشجرة حتى تحصل عليها. ما فيش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى إلا بالطاعة. ما فيش حاجة اسمها كسل، ما فيش حاجة اسمها تهاون. لذلك كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وإحنا لينا حلقة كاملة، وحلقة بإذن الله تعالى هتكون جميلة جدا في في قدر الله. إزاي ربنا سبحانه وتعالى قدر الأقدار وقسم الأرزاق وحدد الأقوات ونظم الأعمار؟ يعني كل شيء بقدر. وقال تعالى ولكن ننزل بقدر، ولكن ننزل بقدر، كل شيء مقدر. الحياة قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقال لكل أجل كتاب، كل شيء مسطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شوفوا، من أسباب العزة ومن أسباب الكرامة ومن أسباب الثبات ومن أسباب الصلاح والاعتماد على الله وحده إنك تعلم أن الله قد قدر لك قوتك ورزقك. مهما حصل الناس مش هيقدروا ينفعوك، مهما كان حواليك من أغنياء لن يغنوك، مهما كان حواليك من أقوياء لن يدافعوا عنك. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يقدر، وهو الذي يرزق وحده، صاحب الأرزاق وحده، صاحب الخلق وحده، وصاحب الملك وحده. كما أنه خلق وحده وملك وحده ورزق وحده، إذن لا يعبد وحده، لا يعبد إلا وحده سبحانه وتعالى، لا يعبد معه إله آخر، لا يعبد إلا وحده. فإذا يعبد وحده سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إذا سألت فاسأل الله، اعبده وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله وحده، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء قدر. قبل ما نشوف ربنا سبحانه وتعالى يسر إيه للمخلوقات وعمل معهم إيه ووضع كل مخلوق في حياته وبطريقته وقدر له أرزاقه فوق الأرض وتحت الأرض وفي السماء، هقول لكم على حاجة واحدة بس للناس اللي بتقول طب الإنسان بقى مصير أو مخير، دي هناخدها في حلقة القدر بإذن الله عز وجل. ولكن أنا هسألك أربع أسئلة وإنت جاوب عليها وستجيب نفسك. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر شيء، هل بيقدر عليك بحكمة أم بطيش؟ بحكمة. ربنا سبحانه وتعالى العلي الحكيم. طيب يقدر الله عز وجل برحمة أم بقسوة؟ برحمة، من صفاته الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. طب إذا قدر الله عز وجل يقدر بعلم أم بجهل؟ يقدر بعلم سبحانه وتعالى. يبقى بحكمة ورحمة، وحكمة ورحمة وعلم. ولا أنت عايز ربنا ما يعرفش اللي جاي؟ حاشا لله وكلا، يعلم عالم الغيب والشهادة، ربنا يعلم الغيب وما سيأتي في الغيب، ويعلم اللي موجود دلوقتي من كل شيء، من كل شيء سبحانه وتعالى. طب الرابعة بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقدر بعدل أم بظلم؟ يعني الأقدار اللي ربنا قدرها على خلقه الآن وما مضى وما سيأتي فيما قدره على خلقه، بعدل ولا بظلم؟ يقدر الله كل شيء بعدل. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق كل ميسر لما خلق له. اللي مخلوق له رزق هيسلك السبل اللي هيحصل فيها على هذا الرزق، وربنا بييسر له أمره. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، حتى أعمالكم من خلق الله عز وجل، حتى أعمالكم من خلق الله عز وجل. تلاقوا المخلوقات اللي في الأرض مؤهلة إنها تبقى للأرض، الحشرات مؤهلة لحياتها بهذه الحياة البسيطة اللطيفة، المخلوقات الضخمة تلاقوا حياتها مؤهلة لذلك، هم ضخام وأقوياء، جلدهم تلاقيه سميك وعظمهم تلاقيه قوي جدا وطويل، واللي مخلوق عشان يأكل لحوم تلاقوا أسنانه أنياب وأسنانه قوي جدا وله مخالب، اللي مخلوق عشان يأكل أعشاب ويأكل خضروات تبص تلاقيه أسنانه لها صفة التقطيع، واللي مخلوق علشان يأكل حاجات ناشفة تلاقوا أسنانه لها صفة الطحن، يطحن ويجرش الحبوب. سبحان الله العظيم. الأسماك لأنها مخلوقة علشان تأكل أسماك أو لحوم، سبحان الله العظيم. تلاقي سمك القرش له أنياب لأنه مفترس، وتلاقي أسماك تانية لها بس كده حاجات تقدر تقبض بها الشوائب، حاجات كله ميسر لما خلق لها. احنا معنا النهاردة شوية مخلوقات، كل مخلوق منها ميسر لما خلق له. بعضها هتلاقوه تحت الأرض بيدور تحت الأرض على اللي خلق من أجله، يعني في رزق خلق من أجل هذا المخلوق الضعيف، عمال بيدور تحت الأرض على رزقه، عامل أنفاق وعامل طرق وعامل حاجات، سبحان الله العظيم. ويقابلوا بعض في الطرق والأنفاق وسبحان الله العظيم بيدور على رزق تحت الأرض، بس العجيب إنه هيجيبه من فوق الأرض. تعالوا نشوف المخلوق ده، مخلوق أشبه ما يكون بالأرنب الصغير، وهو نوع من أنواع الأرانب، ولكن لا يعيش إلا تحت الأرض فقط. مخلوق لا يعيش إلا في أنفاق تحت الأرض، يقعد يدور ويبحث ويجري في كل أنحاء واتجاهات الأرض، وربنا بيلهمه لما قدر له ولما خلق له من سعي ومن حفر ومن رزق كذلك، علشان يجيب رزقه اللي مدفون له تحت الأرض وهو مش شايفه، ولكن ربنا بيلهمه. تعالوا نشوف كده مع مخرجنا الجميل أستاذ ياسر وأستاذ نادر، ربنا يكرمهم. آدي هذا النوع من الأرانب. لا إله إلا الله. شوفوا تحت الأنفاق إلا الله، لا إله إلا الله. عجيب جدا، شوفوا كميات كبيرة منهم تحت الأرض أنفاق. شوفوا أسنانه عاملة إزاي، أسنان بيحفر بيها الأرض وعامل بيها الأنفاق اللي احنا شايفينها دي، ويمشي يدور على رزقه. طب فين رزقه؟ رزقه هتلاقوه مدفون في الأرض، بس سبحان الله العظيم هو بس اللي عارف وهو بس اللي ملهم ازاي يخرج رزقه. الهدهد قال لنبي الله سليمان الذي يخرج، يقصد الله بيوصف ربنا، قال الذي يخرج الخبأ منين؟ من الأرض. ربنا بيخرج لهذه المخلوقات أرزقها من الأرض. وشوفوا أسنانه قد إيه، يعني هو لا يستطيع إلا إنه يعمل حاجتين. شوفوا كمان بيرجع بظهره، ده مزارع دفن بطاطا. شوف هو هيقعد يحفر لحد ما هيوصل للبطاطا فوق الأرض. إزاي عارف إن البطاطا محفورة هنا ومدفونة هنا؟ شوف كل ميسر لما خلق له. شوف أسنانه، ودلوقتي هتشوفوه حاجة عجيبة جدا، بيحفر. أيوة، مسك البطاطا، طلع جابها ازاي وعرف منين انها موجودة في هذا المكان. شوفوا سحب البطاطا وسحب جذور البطاطا وجابها لأولاده، والكل عمال يأكل ما خلق له من الرزق، كل ميسر لما خلق له. طبعا الصغار بيرضعوا ومهيصين، قمة الانبساط والسعادة، وكل ده تحت الأرض محدش فينا يعرفه ولا حد فينا شايفه. وفعلا سبحان الله العظيم ويخلق ما لا تعلم. شوفوا نوم هنيء، ليلة سعيدة، كله نايم وكله مبسوط وكله شبعان. مين اللي أكل دول؟ ومين اللي شبعهم؟ ومين اللي ألهمهم؟ ومين اللي حط لهم الرزق فوق الأرض عشان يجيبوه من تحت الأرض؟ كل ميسر لما خلق له. الحقيقة احنا يعني معانا منظر اخر. شوفوا السنجاب، السنجاب رزقه على الاشجار، بس هو مخلوق ضعيف وصغير، المفروض انه عايز يتحرك. لو اتحرك من مسافات على الارض ممكن يتاكل بسهولة، ولو اتحرك برضو من فوق ممكن القرود اللي فوق الاشجار تاكله. في سنجاب بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقه بجسم صغير وبسيط لكنه سنجاب طائر، بيتحرك بين الأشجار عشان يحصل على رزقه وعشان ينجو من الصيادين والمتربصين له، بس بطريقة عجيبة جدا. هو إيه؟ هو بيقفز قفزة واحدة بس شوفه هيطير بهذه القفزة قد إيه. تعال نشوف. آدي السنجاب وبيقفز من الشجرة، شوفوا كل دي قفزة، شوفوا قفزة قد ايه. هو ما بيجنتش على الارض، خلي بالكم ده من شجرة لشجرة. شوفوا ادي بيقفز قفزة تانية ويفرد نفس، سبحان الله العظيم، جسمه وهو بيقفز عامل زي الطيارة وبيسبح في الهواء، وادي على شجرة اخرى بيطير مسافة طويلة قرابة مثلا 100 متر. شوفوا كأنه طائر تماما. حصل ازاي ده؟ لانه رزقه على هذه الاشجار. شوفوا مسافة بعيدة جدا ويطير بعيد، هو احنا مش شايفينه دلوقتي اين حط. شوفوا وينط نطة، شوفوا ويفرد جسمه، جسمه عمل زي الشراع تماما علشان يحط على شجرة اخرى. شوفوا سبحان الله العظيم، كل ميسر لما خلق له. ده مخلوق عشان يبتغي رزقه بين الأشجار. شوفوا تركيبة جسمه نفسها لما بيحاول يجري من شجرة لشجرة، شوفوا ويفرد جسمه وإذ به يبقى عام زي شراع الطائر ويطير سبحان الله العظيم زي ما احنا شايفين كده. سبحان الله العظيم، كل ميسر لما خلق له. سبحان الله العظيم. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وقدر لهم أقدارهم قدر أشياء كلنا نقدر ندركها ببساطة، وهي إن مثلا الطير رزقه بيجدوا على الشجر، بيجدوا تحت الأرض، الأسماك رزقها في البحار، الحشرات رزقها بيبقى على طحالب أو غيره. لكن في حاجات احنا ما نقدرش ندركها، وازاي ربنا سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق لما قدر له من من من غاية، أشياء عجيبة جدا. يعني انا هنشوف مع بعض دلوقتي مملكة النمل. مملكة النمل دي فيها من الاعاجيب ما الله به عليم. النمل ده أمة بحالها، أمة بتسبح ربنا سبحانه وتعالى. النمل بيسبح ربنا، والنمل بيتكلم، والنمل بيسمع وبيفهم وبيدرك ما حوله. يعني النمل اللي انت شايفه ده مش مخلوق انت هنا كده حاجة حشرة حقيرة وانت لا لا لا لا. قال تعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. زينا بالضبط، بيفهموا ويعرفوا. خد بالك ده مدرك العالم الخارجي اللي حواليه. يعني النمل عارف انك انسان، وعارف اذا كنت صالح ولا فاسد، وعارف اذا كنت يعني قوي ولا ضعيف، وممكن تصيبه بايه. يعني احنا دلوقتي مثلا عارفين ان في امم تانية، في امم جائرة وامم ظالمة، هو عارف كده برضو، وعارف اذا كان في انت صالح ولا مش صالح. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. بيدعو للمؤمنين ويدعو للصالحين ويدعو للعلماء. النحل أمة تسبح. الحديث في البخاري أن نبيا نام تحت شجرة، فهذا النبي النبي عليه السلام بيحكي لنا عنه، فأتت نملة فقرصته، نملة قرصته فغضب من ألمه، أمر بقرية النمل فأحرقت، أحرق قرية النمل. فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح، يعني عشان نملة واحدة قرصتك تقوم تحرق قرية بحلها بتسبح الله. بتسبح الله إزاي؟ بتسبح الله، أنت عمرك شفت نملة بتسرق حاجة؟ نملة مؤذية؟ نملة، النمل ده أمة تسبح، أمة غير خائنة، أمة صادقة. النحل أمة من الأمم تسبح، أمة من الأمم تسبح. في نادرة من النوادر، ابن القيم رحمه الله بيقول وضعت تمرة من التمرات، فجاءت نملة فقاست مشيت كده حوالين التمرة فعرفت حجمها قد ايه، راحت جابت حوالي مثلا 20 نملة عدهم هو، فجه جاب تمرة قد التمرة دي مرتين، راح شايل التمرة وحط تمرة تانية كبيرة، راحت النملة اللي هي اللي مفروض يعني العريف بتاعهم او المخابرات بتاعتهم، راحت لفت الاول حوالين التمرة وبعدين رجعت للنمل فأخبرتهم، جابت معاها ضعف عدد النمل، يعني لو تصورنا انها جابت 20 نملة في المرة الاولانية، المرة دي جايبة 40 نملة، ولفوا حوالين التمرة وبدأوا ياخدوها. وفي يوم من الايام قال ابن القيم رحمه الله فأردت ان اختبرهم، عمل ايه؟ حط التمرة، جه اللي هو الدليل بتاعهم من النمل، النملة لفت حوالين التمرة، راحت عشان تجيب إخوانها، جابت جيش مناسب تماما لحجم التمرة. وبعدين لما جم وهم في الطريق كده، راح ابن القيم رحمه الله راح شايل التمرة، جم على المكان اللي هم اللي هي بتقول لهم عليه، يلفوا مش لاقيين، هي برضو معاهم، هم راحوا راجعين شوية وحط التمرة، راحت جاية النملة، نفس النملة لفت، ما عرفت ان التمرة حجمها قد ايه، راحت جابت نفس عدد النمل. فقبل ما يجوا راح شايل التمرة، لفوا حوالين المكان ما لقوهوش. المرة الثالثة بعد ما مشيوا حط التمرة رحمه الله، فجات النملة لفت حوالين التمرة وبعدين راحت جابتهم مرة ثالثة، فهم جايين راح شايل التمر. بيقول فلما شلتها جوم النمل في نفس المكان، لفوا حوالين النملة اللي هي الدليل بتاعهم، اللي هو في تصورهم انه غشهم ثلاث مرات وضيع مجهودهم وكذب عليهم، راحوا متجمعين على هذه النملة وقتلوها، قتلوها، قعدوا يعني يمزقوا أشلاءها لحد ما قتلوها. النمل ليس فيه كذب وليس فيه نفاق، أمة تسبح، أمة نشيطة ليس عندها كسل. تعالوا نشوف النمل بيعمل إيه، ونشوف بناء النمل لبيوته. النمل الأبيض ده، لا إله إلا ده نمل من واحد من أنواع النمل. تعالوا شوفوا بيبني ازاي، وده النمل الاحمر، ركزوا كده لان احنا محتاجين الجزئية دي بعد شوية. شوفوا النمل الاحمر ده هو محتاجينه كمان شوية. نبدأ بالنمل الابيض. شوفوا يا اخواني بيوت النمل كلها دقة، ربنا رب القلوب، شوفوا طول البيت 3 امتار. مين اللي بنى البناء ده كله؟ النمل، بالضبط زي نطحة السحاب دي بالمقارنة لينا. كام نملة داخل هذه المستعمرة؟ 1.5 مليون نملة، ما في واحدة فيهم إلا وعارفة واجبها ودورها داخل هذه المستعمرة. لا تلاقي واحدة بتاخد شغل غيرها ولا أي شيء. شوفوا مبنى طويل، اللي تحت المنور ده مكان الملكة، المكان اللي بعد مكان الملكة ده بيوت للنمل وطرق ليه، وعاملين زراعة. يعني النمل دلوقتي بيزرع مزروعات فطرية عشان يتغذوا عليها، عشان ما يحتاجوش يخرجوا ويدخلوا كل شوية. النمل بيزرع، دي حقيقة، ودي فيه علماء جايبين أدلة على كده، إن النمل بيزرع الرز، والنمل بيطلع على أعواد الرز ويرمي الرزاية، نمل تحت ياخد الرز ويجري بيه ويخزنه. وهقول لكم على بعض الطرائف عن النمل، بس بعد ما نشوف الجزئية دي. شوفوا دي رقائق هم بنينها داخل السقف ليه؟ علشان يمنعوا الحرارة والرطوبة والهواء الزائد. يعني هم بيكيفوا درجة حرارة المستعمرة بتاعتهم اللي جوه دي. شوفوا عاملينها بشكل رقائقي زي شيش الشبابيك بالضبط اللي عندنا، طبقة ورا طبقة. اهي شوفوا ازاي طبقة ورا طبقة ومخرمينها، والخروم دي مش عشوائية وحجمها مش عشوائي، علشان يظبطوا درجة حرارة المستعمرة من الداخل، لا تزيد ولا تقل. من طرائف اللي بتذكر عن النمل ان النمل بيزرع، فيزرع ياخد الرز. واحد من العلماء المعاصرين بيقول مريت على ارض ما لقيتش فيها رز، مريت تاني لقيت فيها رز ومزروع وبينمو، وبعدين مريت تالت لقيت الاعواد بتاعته اتقصت وبعدين اتزرع تاني. فبقول استغربت، صممت اشوف ايه الموضوع، ركب الكاميرات بتاعته وعمل مراقبة للمكان لفترة طويلة، اكتشف ان اللي بيزرع وبيقلع ده كله مين؟ النمل. النمل بيجي يعني مجموعات كبيرة من النمل، جماعات كبيرة جدا بتيجي تمسك الرزاية تزرعها، عود الرز تزرعه تحت الأرض وتردمه، وتنتظر لحد ما المطر ينزل، يقوم الزرع يطلع، يروحوا واخدين حبيبات الرز دي السنابل، يطلعوا يقطفوها ويرموها في جيش تحت، كل 3-4 يشيلوا رزاية ويجروا بيها. من عجائب النمل ان النمل ممكن يشيل 100 مرة وزنه، يعني قد وزنه 100 مرة يشيله، سبحان الله العظيم، يشيلوا الرز ويدخلوا. بيقول بقى مش ده العجيب لوحده، وانما الاعجب منه طريقة التخزين، ان هم ما بيشيلوش الطبقة اللي هي الغلاف اللي على الرز عشان الرز ما يبوظش. ده يذكرنا بقول يوسف عليه السلام، نبي الله يوسف، بقوله عليه السلام: فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون. يعني لما الحبوب بتخرج من السنابل بتفسد، بيبقى فيه قابلية للفساد. شوفوا الرزاية لما بيقع عليها مية بتبوش، فلما تبقى في السنبلة بتبقى محفوظة. ومن عجائبهم برضو انهم لو حفظوا فولة او بسلة او شيء من البقول بيعملوا ايه؟ بينزعوا القشرة السوداء اللي هي بتبقى بين الفلقتين. يعني الفولة بتبقى فلقتين مجموعة في قشرة وفوقها قطعة سودة، القطعة السودة دي هي اللي مسؤولة عن نمو الفولة مرة تانية. ولو حطوا الفولة بحالها في الجحر بتاعهم ونزل مطر هتنمو وتموت النمل اللي جوه. هم بيعملوا ايه؟ لا، عشان يخزنوا بيشيلوا القطعة السودة، وكانهم عارفين ان القطعة السودة دي هي اللي مسؤولة عن نمو الزرع. طبعا بعد اذن الله عز وجل بيشيلوها ويروحوا شايلين القشرة ويروحوا مفتتين الفولة وحطينها في المخازن بتاعتهم. ده ليه؟ عشان عارفين ازاي الزرع بينمو. ودي من عجائب النمل. تعالوا بقى انا هوريكم حته الحقيقه جزيئه كده انا انبسطت منها جدا في النمل برضو. النمل الاحمر اللي في استراليا، النمل الاحمر اللي انا قلت لكم هنشوفه هنحتاجها كمان شويه، اللقطه دي الحقيقه انا تعجبت منها. النمل ده بيبني مستعمرته طول كبير جدا، عرض طويل جدا، عرض كبير. ولكن عشان ايه؟ العجب ان هم بيبنوا باتجاه معين تجاه الشمس، وبسن مدبب جدا تجاه الشمس. ليه؟ هنعرف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سترك الله في الآخرة باللؤلؤ والمرجان، وفي الدنيا بالطاعة والإيمان، اللهم آمين. أنت وكل العاملين في القناة وفي هذا البرنامج خاصة، وجعل الله كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. فقط أردت أن أسألك بماذا تريدني أن أدعو لك؟ فوالله إني أدعو لجميع الشيوخ، أريد أن أخص كل شيخ بدعاء يحببه. والله يعني إن أكرمتونا، وأنا يعني بطلب من كل المشاهدين أولا أن يرزقنا الله عز وجل النظر إلى وجهه في الفردوس الأعلى مع نبيه، أنا وكل أهلي، أبي وأمي وإخواني وأخواتي وأزواجي وأولادي كله، نحن وأنتم والسامعين، قولوا أمين. اللهم أمين يا رب، وجزاكم الله خير. في اتصال آخر؟ ده إخواني بيعملوا ليه النمل ده؟ احنا معنا اللقطة، يا ريت نشوفها أستاذ ياسر. النمل الأحمر، شوفوا النمل ده أهو، شوفوا بيبني المستمرة بتاعته نمل بشكل كبير جدا وعريض، والعجيب انه أعمى. بصوا النمل ده أعمى، النمل اللي احنا شفناه بيبني ومستمر أعمى، نمل ليس له عيون. دققوا النظر كده هتلاقوا رأس النملة ليس فيها عين، معايا؟ شوفوا المنظر عامل ازاي، قد ايه جميل وقد ايه مؤثر. يعني رأس النملة ما فيهاش عين، وشوفوا قد ايه امكانياتها وقدراتها فيها، عارفة بتبني فين وبتبني ايه وبتبني ليه، وعندها احساس بالشمس واحساس بالضياء واحساس بعلو المكان اللي بتبنيه وبتوجهه فين. سبحان الله العظيم. انتوا عارفين القضية ماشية ازاي؟ لما واحد فيهم بي بي بي بيبني هذا البناء وبيشيد ناطحات السحاب اللي احنا شايفينها بما ألهمه الله، ده اللي محير العلماء لغاية دلوقتي. مين اللي علمهم ومين اللي فهمهم ومين اللي يسر عليهم انهم يعملوا كده؟ في بقى احنا عندنا الحقيقة النهاردة يعني الحلقة دي ليها ان شاء الله وبإذن الله تعالى استكمال في المرة القادمة، ولكن المرة دي احنا زي ما وعدناكم هناخد لقطة من اللقطات اللي احنا كنا وعدنا بيها، وهي انقاذ البقر لابنه من قبضة الأسود. الحقيقة اللقطة دي عجبت كثير من إخواننا وأخواتنا، وفي ناس طالبة الحيوانات اللي بتقول اسم الله، وفي ناس طالبة البطريق اللي هو اليتيم اللي كان مع اللي فقد والديه، وناس عايزة الدبة. الحقيقة ناس كتير جدا طلبت الحلقة بتاعت الدبة اللي هي كانت بتسعى على رزقها هي وأولادها، وعانت وتعبت لفترة طويلة. هيا تعالوا، يعني أنا كنا عايزين ناخد رأيكم، ناخد يا ترى الحيوانات اللي بتذكر الله ولا الحيوانات العطوفة والحنونة، لكن تعالوا نشوف المرة دي إزاي البقر بينقذ ابنه من مخالب الأسود. هذه الأسود وهي جريت، أيوة، راح موقعين البقرة الصغيرة داخل النهر. وبدأوا يتقاسموا الوليمة وهم بيشدوها. شوفوا المسكينة صغيرة دي أصغرهن، والبقر التاني جري خلاص. شوفوا هيشدوها دلوقتي من البحر، لكن هتطلع مفاجأة غير سارة بالمرة، وهي انه هيجي تمساح يشدها من ورا. فالمسكينة هتبقى بين الأسود والتماسيح. شوفوا بيشدوها، وفاقتي وأنت مناجاتي. أشوف سبحان الله العظيم، لكن أشوف التمسيح هتطلع دلوقتي، في تمساح مسكها من دلها. سبحان الله العظيم، هي بتعاني ما بين الأسود والتمسيح دلوقتي. وأنت مناجاتي الخفية. يعني يا ريت أستاذ ياسر لو كبرنا الصورة شوية. شوفوا ادي التمساح بيجر من ناحية وهم بيجروا من الناحية الأخرى. شوفوا سبحان الله العظيم مسكينة. أشوف تمساح عمال يمسكها ويمزق فيها وهم بيجروا من الناحية التانية. سبحان الله العظيم في الآخر شوفوا كل هذا العناء وكل هذا التعب خرجت هذه يعني البقرة الصغيرة وكانت من نصيب الأسود واجتمعوا على أكلها وافترسها. شوفوا كم أسد وكل واحد بيعض من ناحية. فجأة لقوا الأبقار كل قطيع الأبقار عشرات بل مئات بل يمكن أعداد ضخمة جدا كلهم جم. إيه كلهم غاضبين لابنتهم المسكينة الصغيرة وانتقاما من الأسود كله جمع. بس شوفوا بشكل منظم ازاي. ياريتنا نتعلم من البقر. شوفوا النظام والاتحاد قوة والفرقة ضعف. كل بقرة لوحدها ممكن تؤكل لكن البقر كله لما تجمع بقى قوة قدام قطيع أسود كامل. ده أسود كتيرة. شوفوا دلوقتي بيجمعوا نفسهم. ايوه سبحان الله العظيم. والبقره ضربت الاسد. بصوا دلوقتي الاسد خايف ازاي. بصوا ادي الصوره اهي لا تكذب. الاسد هو اللي خايف دلوقتي من البقره. سبحان الله العظيم يد الله مع الجماعه. الاتحاد قوه والفرقه ضعف. شوفوا ادي البقر ولسه الاسود الثانيه على ثابته على موقفها والبقر لن يتراجع. وادي بيتجمعوا وبطريقة معينة هيهجم واحد فيهم دلوقتي على الأسود. شوفوا ادي أنا سبحان الله العظيم نطحة جامدة جدا. وادي بعضهم شوفوا ادي أسد جري الناحية دي وأسد جري طبعا لما شاف القرن يعني أطاح بأخيه خلاص انتهى. يعني شوفوا ادي أسد هل يصدق ان ده أسد ولا يعني بقى قطة أمام شجاعة من يدافع عن حقه مهما كان. يعني لا يضيع حق وراءه مطالب إلا أم من أمثالكم. يا ريتنا نتعلم. شوفوا آدي البقر وهيجري دلوقتي والأسود شوفوا خايفين دلوقتي. شوفوا مين اللي خايف من التاني. وشوفوا آدي خدوا البقرة الصغيرة خدوا البقرة الصغيرة ونجت. سبحان الله العظيم لا يقطع في الله الأمل أبدا. الله لا يؤس من رحمته أبدا. خدوا البقرة الصغيرة مش هسكتوا خلوا بالكم مش هيكتفوا بأخذ البقرة ولكن شوفوا أدي الأسد بيجري وأدي البقر بيجري وراء الأسد الآخر. وإزاي أهو وأدي كمان البقر. شوف دلوقتي الأسود هي اللي مش عارفة تروح فين خايفين هيروحوا فين. الرعب متملكهم. وشوفوا أدي أسد لا تصدق أبدا إن ده أسد ولا دي أبقار ولكن سبحان الله العظيم للحق كلمة وللباطل زوال. شوفوا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم مين يصدق ان هي دي الأسود المخيفة المرعبة امام قوة الاتحاد. وهو ده مش واقف مش مصدق نفسه ازاي انه اتهزم ويعني وضاع للدرجة دي. الحقيقة يعني مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى مليانة بالعجائب. وعديد من إخواننا الحياة يعني بيتأثر مما يرى. لكن الحقيقة أنا هقول لكم على حاجة مهمة. إحنا لما بعدنا عن آيات الله ولما بعدنا عن قدرة الله وبدأنا نخالط الناس بالمشاكل اللي جوه المجتمع وبكل هموم وأحزان الأحداث اللي بتجري في هذا العالم اللي الظلم أصبح واضح فيه الآن. أصبحت القلوب متأزمة والنفوس منقبضة. لكن لو الواحد أعطى نفسه فرصة أنه يدرك قد إيه ربنا رحيم ورحمة الله التي في خلقه وقسمها على عباده وأدي ربنا كريم وإزاي أكرم خلقه، مش هيس أبدا من رحمة ربنا. وشوف ربنا سبحانه وتعالى قد إيه بيرزق الخلق، رزق في السماء ورزق في الأرض ورزق في البحر ورزق في الجحر، مش هيأس أبدا من رزق الله ولا هيعتمد أبدا على حد في رزقه إلا الله فقط سبحانه وتعالى. ولما يشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى كيف يغير من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر، كل يوم هو في شأن لا تغير الأمر، وبقى عنده أمل لا ينقطع في الله عز وجل مهما اسودت الأحداث ومهما ضاقت الأقدار. حديث جميل جدا أختم به، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. اوعى تيأس من رحمة الله، ودي احنا شايفين، شوفوا بقرة كانت بتؤكل ونزلت الأسود خدوها ودزلوها البحر، التماسيح بدأت تمسكها وياخدوها، كل واحد من دول كان كفيل أن يهلكها تماما، يوم يقدر الله عز وجل أن الأسود تنتصر وياخدوها عشان يفترسوها، علشان يجي بعد كده قدر الله عز وجل يجتمع أهلها عشان يخلصوها منه. خرجت من كام موت إلى الحياة وإلى النجاة، سبحان الله العظيم. وكم لله من لطف خفي يدق أحيانا على فهم الذكي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل في لؤلؤ المرجان في شرح أحب حبيب وأعظم قريب سبحانه وتعالى، هو حب الله عز وجل. فحب الله أحب من كل حبيب، وقرب الله أعظم من كل قريب. في جمع والتقاط معرفة أسماء الله وصفاته في اللؤلؤ والمرجان، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان.